فعندما نسأل عن مسألتنا التي أخذناها أمسي، فما هو قول المالكية والحنفية في إقامة الرجم على الكتاب والكتابية أو على الكافر؟ هل يرجم الكافر والكافرة أم لا؟ نعم، عندهم أنه لا يرجم، لأنه شرط العيش، شرط الإحصان عندهم الإسلام، فالذي هو ما هو مسلم ما هو محصن، فإذن إذا زنى لا يرجم. وهكذا استدلوا بحديث، ما هو الحديث الذي استدلوا به على أن الكافر لا يرجم لأنه غير محصن وشرط الإحصان الإسلام؟ حديث ابن عمر جاء مرفوعا وموقوفا. أحسنت، والراجع فيه الوقف. وأيضا استدلوا بعلة، ذكروا علة على منع رجمه، أن الرجم تطهير من الذنب. أحسنت، والكافر ليس من أهل التطهير، فلا يطهره إلا الحرق بالنار، إذا مات حرق بنار جهنم هو الذي يطهره، وهذا استثناء منقطع، إلا ما يطهر بدن إلا النار، مثل ما يقول الشوكاني، رافضة ما لهم إلا السيف، ما في معهم إلا السيف الرافضة. وهكذا شيخنا يحيى قال ماذا؟ ما لهم إلا رصاص الحمر، هكذا بالاختصار يعني، أي نعم، ما لهم إلا هذا قال. صحيح، الرافضة ما يطهرهم إلا رصاص الأحمر، خلهم يعني ينتبهوا، شوف كيف دوخهم التحالف لما فوقهم الطيران وفوقهم المدافع، بدأ بعضهم يصحى من سكره، ينتبه أن هذا ما يقاوم ولا يستطيعون هذا الباس، بدأ يصحى من سكره. فما لهم لهذا العلاج الذي ذكر الشوكاني الرافضة، السلبية خبيرة. فهذه هي مسألة المتقدمة، وهي مسألة رجم الكافر والكافرة. فالإمام هنا قال ويفيد ذلك أن الحاكم لا يحد الكافرة إذا زنت، والصحيح أنه يحد الكافرة إذا زنت، يرجمها إذا زنت، إذا كانت محصنة يرجمها، وهكذا الكافر يرجمه، لما جاء في حديث ابن عمر وحديث جابر وحديث البراء، ففيها هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهودي ويهودية وقام عليهم الحد، فهذا يدل على أن الكافر يرجم، وأن الإحصان وأن الإسلام ليس بشرط في الإحصان. والإمام ابن العربي رحمه الله المالكي ذكر المسألة في بعض كتبه كما نقل ذلك الحافظ عنه رحمه الله، وذكر الحجج وحاول أنه يجيب، ثم في الأخير رحمه الله قال والحق أحق أن يتبع، ولو جاءوني لحكمت عليهم بالرجم ولم أعتبر الإسلام في الإحصان. بعد أن ذكر الأدلة رأى أنه لا محيص عن هذه المسألة أبدا، قال والحق أحق أن يتبع ولو جاءوني لرجمتهم وما اعتبرت الإسلام في الإحصان، فهو ما هو بشرط. وهذا هو الصواب في هذه المسألة، أن الإسلام ليس بشرط من إحصان، فيرجم الكافر إذا زنى وتحاكم إلينا يرجم. والمالكي يقول ليس إلا الجلد فقط في الكافر، أما الرجم هذا خاص بنساء المؤمنين وبرجال المؤمنين، لأن الله يقول من نسائكم، فخرجت الكافرة فهي ليست من نسائنا، فإذا ليس عليها رجم. وبماذا أجاب الشوكاني عن هذا المفهوم، عن هذا المفهوم من نسائكم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم؟ استدل بها المالكية على أن الكافرة ما ترجم، لأن الله يقول من نسائكم هي التي يقام عليها الحد. تفضل يا أخي، أذكر فعيدها قبل. نعم، خرج مخرج الغالب. أحسنت، وإلا هناك يعني أدلة تذكر في أهل الإيمان وأهل الإسلام وهي شامل الكفار باتفاق، شامل الكفار باتفاق، هذا خرج مخرج الغالب. أحسنت، أو هناك جواب آخر عن المفهوم، هذا خرج مخرج غالب فلا مفهوم له، وعلى التسليم بالمفهوم عندنا قاعدة، نعم، الذي النص الذي يخرج مخرج الغالب لا مفهوم له، هذه قاعدة عند أهل الأصول، لكن على التسليم بالمفهوم أن له مفهوم يا عبد العزيز، أنه قد عارض المنطوق، أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين، هذا منطوق، والمنطوق مقدم عليه على المفهوم وقاضي على المفهوم. فلا يعتبر المفهوم عند وجود المنطوق، فهو ملغي هذا المفهوم. إما أن نجيب بالأول خرج مخرج الغالب، وما خرج من النصوص مخرج الغالب لا مفهوم له، لا مفهوم له. أو نقول بالمفهوم لكن نقول هذا المفهوم عارضه المنطوق، والمنطوق مقدم على المفهوم. قال رحمه الله: المسألة السادسة قوله تعالى: فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. وهذا حكم ثابت بإجماع من الأمة أن الزاني والزانية يستشهد عليهم أربعة، ولا بد من أربعة شهود كما سيأتي. فإذا نقص واحد يجلد هؤلاء الشهود ثلاثة ولا يقام عليه الحد، ولا يقام عليه، وإن كان في الواقع كما قالوا في شهادتهم، لكن لا تعتبر الشهادة بثلاثة، لما سيأتي أن الله شرط غاية الشهود في غاية المعصية لأعظم الحقوق حرمة. فلا بد من النصاب في إقامة الحد على الزاني، أربع شهود أو الاعتراف، فإن لم تكن البينة والبينة بأربع شهود الاعتراف، وأيضا كذلك من البينة الحبل، من البينة الحبل عند بعض أهل العلم، وإن لا يكفي الحمل، لا يكفي في البينة، فإنه ربما تحمل لغير إجماع، من غير إجماع أو تغتصب، لكن حمل مع اعتراف، والاعتراف هو سيد البينات، تعترف أنها فعلت كذا وكذا. وقد جاءت بعض النساء الغامدية إلى النبي صلى الله عليه وسلم واعترفت، وجاء أيضا ماعز واعترف وقام عليهم الحد بالاعتراف، وهو سيد البينات. فإن لم يكن هناك اعتراف أربع شهود، إذا نقص واحد فلا يقام الحد ويجلد الشهود. ما أعظم هذا الشرع، ما أعظمه. قال المسألة السادسة قوله تعالى: فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. هذا حكم ثابت بإجماع من الأمة. قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. قال: فشرط غاية الشهود، غاية الشهادة، فشرط غاية الشهادة، وغاية الشهادة كم؟ أربعة، أحسنت. وأكثر الحدود يشترط فيها كم؟ أكثر ما يقام بها الحد 2، أحسنت. فهذه غاية الشهادة اشترطها الله سبحانه وتعالى، لأن في أمر عظيم لأعظم الحقوق حرمة. قال: فشرط غاية الشهادة في غاية المعصية. ما هي غاية المعصية؟ الزنا، لأعظم الحقوق حرمة، الأعراض والفروج، لأعظم الحقوق حرمة. وتعديد الشهود بأربعة حكم ثابت في التوراة والإنجيل والقرآن، تعديد الشهود بأربعة حكم ثابت في التوراة والإنجيل والقرآن، سيأتي حديث جابر والكلام عليه إن شاء الله. قال: جاءت اليهود برجل وامرأة غزنياه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائتوني بأعلم رجلين منكم. فأتوه بابني صوريا، فنشدهم الله: كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟ قال: نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما. هذا الذي في كتاب الله، هذا الذي في دين الله سبحانه وتعالى، الذي في التوراة، هذا الحق الذي شهدوا به. إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما. وأما إذا قالوا أربعة نحن شهدنا أنه زنا، هل رأيتم شيئا؟ رأيتم مثل الميل في المكحلة؟ قالوا: لا، كيف هذا؟ ما يصلح، لا بد من هذا، لا بد أن يروا، أو يروا، يعني يروا هذا الشيء، يروا هذه الحادثة. هذا كله لما سمعته، لأن في أعظم الحقوق حرمة ما يكفي فيها مثل هذه المجمجة، لا بد من حزم، ولا بد من قطع فيها وجزم. قال: نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في برجها مثل الميل في المكحلة رجما. قال: فما يمنعكما أن ترجموهما؟ قالوا: ذهب. قال: ذهب سلطاننا وكرهنا القتل، تعللوا بعلل شيطانية. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهود، فجاءوا بأربعة وشهدوا، الذي ما عنده أربعة يضيفها في هذا النسخة، فجاءوا بأربعة هل عندكم في بعض النسخ أو في الحديث فيه فجاءوا بأربعة؟ أنت عندك بأربعة، المخطوطة عندك بأربعة، ولا في الحديث جاءوا بأربعة؟ هذا هو المقصود من ذكر الحديث هنا، أليس كذلك يا أخوان؟ هذا هو المقصود. لكن قد تقدم حتى وإن لم يذكر إذا شهد أربعة، أربعة قد تقدم حتى وإن لم يذكر قد ذكر في صدر الحديث، جاءوا لابد من هذا اللفظ، جاءوا بأربعة وشهدوا. قلنا كيف جاءوا؟ قال فدعا رسول الله بالشهود فجاءوا بأربعة، أو يكون فجاءوا بهم وهم أربعة على ما تقدم، على ما تقدم، لكن أظهر في مقام الإضمار هنا فقال فجاءوا بأربعة، وإلا لو قال فجاءوا بهم أي بالشهود وهم أربعة إذا شهد أربعة أنهم رأوا إلى آخره، فالمقام مقام الإضمار، لكن هنا أظهر لتأكيد هذا الأمر، فجاءوا بأربعة أظهره، فجاءوا بأربعة وشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمهما. إلى هنا التعليق إن شاء الله في وقت آخر.